بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في باب الغسل وحكم الجنب: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل من أربع: من الجنابة ويوم الجمعة ومن الحجامة ومن غسل الميت. رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة. لا إله إلا الله. في هذا الحديث تخبر أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل من هذه الأمور، كان يغتسل من الجنابة، من الجمعة، فهذه أربعة: من الجنابة ومن الجمعة ويوم الجمعة ومن الحجامة ومن غسل الميت. أما الغسل من الجنابة فقد تقدم وهو واجب بالكتاب والسنة والإجماع. الغسل من الجنابة واجب بالكتاب والسنة والإجماع. وأما غسل يوم الجمعة فسيأتي في الحديثين الآتيين، سيأتي ذكره. وأما الغسل من الحجامة فهذا الحديث يدل على استحبابه، لأن بالغسل تنشيط، الغسل فيه تنشيط للبدن بعد يعني سحب ما يسحب من الدم. ومن غسل الميت ظاهر العديد أن النبي ربما غسل ميتا واغتسل منه، ولكن هذا لا يعرف فيما أحسب، لا يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل أحد من الأموات وأنه اغتسل لذلك، لكن ربما عبر بهذا عن إرشاده كما تقدم. من غسل ميتا فليغتسل، تقدم حكمه أن غايته أنه مستحب وليس بواجب، ليس بواجب الغسل من تغسيل الميت. تبين أن هذه الأربعة أن أحدها واجب بالإجماع غسل من الجنابة، والثاني مختلف فيه كما سيأتي غسل يوم الجمعة، الثالث والرابع مستحبان الغسل من الحجامة والغسل من تغسيل الميت، والله أعلم. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه في قصة ثمامة ابن أثال عندما أسلم وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل، رواه عبد الرزاق وأصله متفق عليه. في هذا الحديث في قصة ثمامة بن أثال عندما أسلم، في أصل الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث خيلا فجاءت به فأسره النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، فمكث أياما والنبي صلى الله عليه وسلم يعرض له، يعرض عليه الإسلام وهو يأبى، ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإطلاقه. فذهب واغتسل ثم تشاهد شهادة الحق وأسلم رضي الله عنه. وهذا أصل الحديث في الصحيحين، وفي وعند عبد الرزاق أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يغتسل. وهكذا جاء في حديث آخر عن قيس بن عاصم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره عندما أسلم أن يغتسل. فلذلك ذهب بعض أهل العلم إلى وجوب الغسل على من أسلم، أن من أسلم عليه يغتسل، وهو مناسب للطهارة أو لتحقيق كمال الطهارة من بعد الكفر. فبالإسلام يطهر قلبه، وبالغسل يطهر بدنه، فيصير من التوابين والمتطهرين. وأكثر أهل العلم على أن هذا مستحب وليس بواجب، لأن الذين أسلموا كثير، ولم يشتهر أن كل من أسلم يؤمر بالاغتسال. لو كان هذا لاشتهر كثيرا، يعني كثير من المسلمين في عهد النبي وبعده. وبعضهم يقول إن كان قد أجنب في كفره فإنه يغتسل، يعني هذا حدث وأثره باقي كالحدث الأصغر. والغسل عبادة كالوضوء، وهذا أقول رأي متوسط والله أعلم. يعني فعلى هذا تكون المسألة فيها ثلاثة مذاهب، أحدها وجوب الغسل على كل من أسلم، ثاني وجوبه على من كان قد أجنب، ثالث أنه لا يجب وإنما يستحب. نعم، الراجح الثالث أحسن الله إليكم. حديث أقول الراجح القول الثالث الاستحباب. والله كأنه فيه توسط. نعم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غسل الجمعة واجب على كل محتلم، أخرجه السبعة. هذا الحديث صريح في وجوب الغسل على كل محتلم غسل الجمعة، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أتى الجمعة فليغتسل. هي الأمر الصريح، من أتى الجمعة أي من أراد أن يأتي الجمعة. وعلم بذلك إن المراد بقوله غسل يوم الجمعة يعني الغسل يوم الجمعة لمن يأتي الجمعة ولمن تجب عليه الجمعة، وليس هذا بواجب على كل أحد. ومع هذا التصريح بالوجوب واجب على كل معتلم، ذهب جمهور أهل العلم إلى أن غسل الجمعة ليس بواجب بل مستحب. واستدلوا لذلك بحديث سمرة المذكور: من اغتسل يوم الجمعة، من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، يعني فبالرخصة أخذ ونعمة الوضوء، ومن اغتسل فالغسل أفضل. استدلوا بي على أن الغسل ليس بواجب، وجاء في رواية عند مسلم ذكروها إن في من توضأ يوم الجمعة وذكر المشي إلى المسجد ثم الصلاة والإنصات واقتصر على قوله من توضأ، وثبت أن عمر رضي الله عنه كان يخطب فجاء عثمان رضي الله عنه فدخل فأنكر عليه عمر وهو يخطب تأخره، فاعتذر بأنه يعني ما زاد على أن توضأ وجاء، فقال والوضوء أيضا يعني أنك لم تغتسل، فهذا استدل به من استدل على عدم وجوب الجمعة لأن عثمان جاء ولم يكن اغتسل، ومنهم من يقول بل هذا أيضا حجة على وجوب الغسل لأن عمر أنكر عليه تأخره وتركه للغسل، وعلى كل حال بالاتفاق أنه لا أثر له على صحة الصلاة، يعني فمن لم يغتسل فصلاته صحيحة، فليس هو كالغسل من الجنابة. والقول بوجوبه لا ريب أنه قوي لحديث أبي سعيد غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، ولحديث ابن عمر، ومن أهل العلم من فصل وقال إن كان يعني الإنسان عليه يعني آثار يعني الوسخ والعرق وكذا فيجب عليه أن يغتسل لهذا الاجتماع، ذكروا حديث أنه صلى الله عليه وسلم في يوم كان يخطب فقال لأصحابه وجد منهم يعني رائحة كريهة بسبب ما كانوا يلبسون من الثياب وكانوا أهل عمل فيعرفون، فقال لو تطهرتم ليومكم هذا. وعلى كل حال فالقول بوجوب الغسل قوي لحديث أبي سعيد وحديث ابن عمر من أتى الجمعة فليغتسل، والموجبون يقولون إن قوله والغسل أفضل إثبات الأفضلية لا ينفي الوجوب، مثل حديث صلاة الجمعة صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 ضعفا، هذا لا ينفي وجوب صلاة الجماعة، فالواجب أفضل من النافلة. والجمهور قالوا في قوله واجب أجابوا عنه بأن هذا كقول الرجل حقك واجب علي، يعني إنما يدل على التأكيد لا يدل على الوجوب الحتم الذي يأثم الإنسان بتركه، والله أعلم. إلى هنا يا محمد. فيه لما عليه في مسكن هذا الغزال انظر مدخل باري وصحيح مسلم صحيح طيب شو نسوي والله؟ ها لم يقف عليه، لكن الحافظ ابن حجر وقف عليه، شو نسوي والله؟ حنا نصدق الحافظ، هذا هو الأصل عندنا أوثق، وين التحقيق ويراجع، يمكن هذا المحقق أنه فاته واحتمل. ما أدري إيش فيه، ما أدري إيش فيه. إيه بعد الحجاب، بعد هو المناسب. ها خلاص بعده شوي ثم عاد لا ندري، هل اقول فيه تامل يعني من ناحيه النظر يمكن انه من جهه المحاجم من مواضع الحجامه يمكن احتراز واحتياط لمواضع الحجامه، لكن اذا كان عليها تلصيق يصونها عن الماء انتفت المشكلة. لا شك الحجامة تضعف يعني قوة الإنسان، يجد فتور وخمول وضعف، فالاغتسال ينفعه. والذين الآن يسحب منهم الدم للتبرع يبادرون فيعطونهم طعاما يأكلونه أو شرابا